الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الأساتذة الكرام في المجلس 16 من مجالس مدارسة الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا بفضل الله تعالى من أحوال المسند إليه، وندخل اليوم بمشيئة الله في القول في أحوال المسند. فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القول في أحوال المسند، حذف المسند. أما تركه فلنحو ما سبق في باب المسند إليه من تخييل العدول إلى أقوى الدليلين، ومن اختبار تنبه السامع عند قيام القرينة أو مقدار تنبهه، ومن الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر، إما نعم. مع ضيق المقام. نعم، نقف قليلا بارك الله فيك. إذا نحن اليوم مع حذف المسند، ونتذكر بداية المسند. نحن لدينا المسند ولدينا المسند إليه، وقد علمنا سابقا أن المسند إليه لا يكون إلا اسما، فهو إما أن يكون فاعلا أو نائب فاعل أو مبتدأ، أو ما أصله المبتدأ والخبر، ما أصله المبتدأ والخبر، اسم كان، اسم إن، مفعول أول لظن، المفعول الثاني لأرى. هذا المسند إليه، أي المحكوم عليه، وهو الركن الأعظم في الجملة العربية. الآن لدينا المسند. المسند قد يكون اسما وقد يكون فعلا. فالمسند إما قد يكون فعلا تاما، وقد يكون خبرا، وقد يكون اسم فعل، وقد يكون المبتدأ الوصف، مبتدأ الوصف، عارف أخوك قدر الإنصاف مثلا، خبر كان، خبر إن، المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، صبرا آل ياسر، اصبروا صبرا، صبرا آل ياسر، المفعول الثاني لظن، المفعول الأول مسند، المفعول الثاني المفعول الأول مسند إليه، المفعول الثاني مسند لأنه الخبر بالأساس، والمفعول الثالث في أرى، يعني ما كان أصله الخبر فهو مسند، ما كان أصله المبتدأ فهو مسند إليه. حديثنا اليوم يتعلق بالمسند، ونبدأ بحذف المسند، يعني قد يحذف المسند. طيب، الآن الشيخ رحمه الله عبر عن حذف المسند بالترك، قال أما تركه، بينما نتذكر بأنه عبر عن حذف المسند إليه بكلمة الحذف، لأن الحذف أنه مذكور ثم حذف، وهذا ينبهنا إلى أهمية المسند إليه وأنه الركن الأعظم في الجملة العربية، بينما هو عبر عن الترك فقد يتركه أصلا دون أن يذكره ويحذفه بعد ذلك، فيتركه أصلا لأنه أقل أهمية من المسند إليه، لذلك عبر عنه بالترك أما تركه. طيب، لماذا يترك المسند؟ قال إما لتخيل العدول إلى أقوى الدليلين، يعني نحن أخذنا هذا في المسند إليه، لدينا دليل لفظي ولدينا دليل عقلي، أقوى الدليلين هو الدليل العقلي، فقد يكون الحذف أو الترك للدليل العقلي، يعني المسند مفهوم عقلا من السياق، فيحذف المسند على هذا الأساس دون أن نحتاج للدليل اللفظي، أي ذكر هذا المسند. هذا سبب أيضا، أو سبب آخر، ومن اختبار تنبه السامع، ومن اختبار تنبه السامع عند قيام القرينة، يعني أنا الآن أتحدث مع الناس على مستوى عال من الذكاء والفهم، إذا أريد أن أختبر انتباههم ويعني قدرتهم على الانتباه والفهم من خلال هذا الانتباه، فأختصر وأحذف المسند الخبر أو فعل الفاعل أو ما إلى ذلك حتى أختبر تنبههم ومقدار هذا التنبه. الحجة الثالثة أو السبب الثالث هو الاختصار. قال الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر. الاختصار يعني اختصار في الكلام، الاحتراز من العبث يعني ما نتكلم كلاما لا فائدة منه، فهذا نوع من أنواع العبث، نضيع الوقت في كلام لا حاجة إليه، ومن ثم يكون في الكلام يكون فيه عبث. لذلك حفظا أو درءا للخلاص من هذا العبث والتزاما بالاختصار المفيد، بالاختصار المفيد يلجأ المتكلم إلى الترك المسند كما يلجأ إلى حذف المسند إليه كما مر معنا سابقا، لأن وقف هو على عند السبب الثالث وهو الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر، بناء على مظهر من الجملة، على ظاهر الجملة. قال إما أن يكون هذا الاختصار، هذا الحذف لتحقيق الاختصار ولتحقيق الاحتراز عن العبث، إما أن يكون بسبب ضيق المقام، وإما أن يكون بغير سبب ضيق المقام. فبدأ بداية إما مع ضيق المقام ثم أعطانا شواهد على ذلك، وسينتقل بعد ذلك إلى ترك المسند للاختصار والاحتراز من العبث ليس بسبب ضيق المقام، إنما بغير سبب ضيق المقام. وعندما يقول ضيق المقام يعني أنه في الشعر الوزن يقتضي الحذف، فمقام الشعر لا يتسع لكثرة الكلام ولا يتسع لذكر المسند، أحيانا يفهم هذا من خلال السياق. أما في النثر فالمجال يكون متسعا، أحيانا تعبير عن الحسرة، تعبير عن الألم، طلب النجدة، ما إلى ذلك، هذه تحتاج لسرعة في الكلام والاختصار في الكلام حتى تصل الرسالة المقصودة. إذن ضيق المقام، ضيق المقام قد يكون بسبب المعنى الذي يتضمنه الكلام أو بسبب الوزن الشعري. يعطينا الآن أمثلة على ذلك، تفضل أستاذ محمد. نعم، قال كقوله فإني وقيار بها لغريب، أي وقيار كذلك. نعم، هذا الشاهد لو نأخذ شاهدا شاهدا، لاحظوا الآن، يقول الآن إذن الآن ومن يكو أمسى بالمدينة رحله، هذا الشطر الأول من البيت، فإني وقيار بها لغريب. ما هو المعنى المفهوم هنا؟ المعنى المفهوم يريد أن يقول فإني لغريب بها وقيار، أي وقيار غريب كذلك. فحذف ماذا؟ قيار المبتدأ. أين خبره؟ خبره محذوف، خبره محذوف، والخبر هو مسند. إذن هنا حذف المسند. لماذا حذف المسند هنا؟ اختصارا لضيق واحترازا من العبث، لضيق المقام، لأنه في الشعر، لأنه في الشعر، انتبهتم؟ ضيق المقام لأنه هو في مقام تقريبا مقام التوجع، مقام التوجع والحسرة. فلدينا مقام معنوي هو التوجع والتحسر، ومقام نظمي يتعلق بالوزن، يتعلق بالوزن. إذن هنا الخبر الذي هو المسند ترك اختصارا واحترازا من العبث بسبب ضيق المقام الشعري، ضيق المقام في الشعر الوزن، أو ضيق المقام بالنسبة للمتحسر أو للمتوجع. نعم، وكلمة قيار هو اسم فرس، كلمة قيار هي اسم فرس أو اسم جمل للشاعر، اسم جمل للشاعر أو اسم فرس للشاعر. وعلى هذا تكون جملة وقيار كذلك، يعني الآن فإني لغريب، إن واسمها يا المتكلم، ولغريب الخبر، وقعت الآن وقيار كذلك، يعني وقيار غريب، هذه جملة اعتراضية، جملة اعتراضية. نأخذ الشاهد الثاني. نعم، وكقوله وقوله نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، الرأي مختلف، أي نحن بما عندنا راضون. نعم، نأخذ الشاهد شاهدا شاهدا، لأن الشاهد هنا أيضا نحن بما عندنا، وأنت بما عندك راض. والرأي مختلف. طيب الآن ماذا نفهم من الشطر الأول؟ نحن بما عندنا راضون. أين فهمنا هذا؟ من الشطر الثاني، وأنت بما عندك راض. إذن مفهوم الكلام هنا نحن بما عندنا راضون. إذن الآن المحذوف هو الخبر، لأنه نحن ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، والخبر هنا محذوف. لماذا حذف الخبر هنا؟ نقول احترازا عن العبث وقصدا للاختصار لضيق المقام. لاحظوا، لأنه مفهوم الآن من خلال السياق هو مفهوم، فلماذا يذكر؟ وثم نحن في الشعر، إذا ذكر سينكسر الوزن. إذن هنا لو سألنا الآن بما، إذا أردنا أن نعلق بما، نحن بما عندنا يعني بالذي عندنا، نقول الجار والمجرور متعلقة بمحذوف خبر لنحن، بمحذوف خبر لنحن. إذن هنا الخبر الذي هو المسند، الذي هو المسند محذوف احترازا عن العبث وإيجازا أو اختصارا لضيق المقام. نعم. وكقول أبي الطيب، وكقول أبي الطيب قالت وقد رأت الصفرار من به وتنهدت فأجبتها المتنهد، أي المتنهد هو المطالب به دون المطالب به هو المتنهد، إن فسر بمن المطالب به، لأن مطلوب السائلة على هذا الحكم على شخص معين بأنه المطالب به، ليتعين عندها للحكم على المطالب به بالتعيين، وقيل معناه من فعل به فيكون التقدير فعل به المتنهد. شكرا جزيلا. طيب نفهم معنى البيت أولا ثم نفكك معاني معنى هذه العبارات. المتنبي ماذا يقول؟ قالت وقد رأت اصفراري من به، يعني لما رأت محبوبته أو من يخاطبها، لما رأت اصفرار وجهي وجدا بفراقها، بسبب فراقها، قالت من به؟ من به؟ أي من فعل به هذا الذي أراه؟ ما الذي فعل به حتى أصبح وجهه عليه اصفرار، هذا الاصفرار؟ من سبب هذا الاصفرار الذي أراه؟ أو من المطالب بهذا الاصفرار؟ وتنهدت، تنهدت شهيق وزفير، وزفرت استعظاما لما رأت، يعني استعظمت هذا الاصفرار الذي رأته على وجهه. فأجبتها، فأجبتها، قال وتنهدت فأجبتها، فأجبتها الذي فعل بي هذا، أو المطالب به هو المتنهد. من المتنهد؟ هي المتنهد، هي. إذن هي سبب الاصفرار الذي حصل له. إذن معنى البيت لما رأت اصفرار وجهي وجدا بفراقها، يعني تألما لفراقها، قالت من به، يعني المقصود من فعل به هذا، من سبب له هذا الاصفرار، لماذا اصفر هذا الاصفرار؟ وتنهدت، وتنهدت. طبعا تنهد هذا دليل على استعظامها يعني استغرابها من هذا الاصفرار الذي حل بهذا الرجل. وسألت، هي سألت وتنهدت فأجبتها المتنهد، يعني سبب هذا الاصفرار المتنهد. من المتنهد؟ هي. إذن أنت سبب هذا الاصفرار، هذا هو معنى البيت. نأتي الآن للتفكيك. أولا أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ الشاهد في كلمة المتنهد، فأجبتها المتنهد، يعني المتنهد سبب هذا الاصفرار. إذا المتنهد مبتدأ فالخبر هنا محذوف، وهو المسند، وهو المسند، المتنهد سبب هذا الاصفرار. والمقصود المتنهد بالمتنهد هو هي، المتنهد هي، يعني أنت سبب هذا الاصفرار. فالمتنهد مبتدأ، الخبر محذوف، الخبر محذوف هنا اختصارا واحترازا عن العبث لأنه يفهم من خلال السياق، ومراعاة لضيق المقام لأنه في الشعر، فإذا ذكر الخبر سيكسر البيت. نلاحظوا الآن، لاحظوا معي، يقول أي، يشرح الآن أي للتفسير، المتنهد هو المطالب. إذا المتنهد المبتدأ هو المطالب، الجملة هذه هي الخبر. ما هو المحذوف في البيت؟ المحذوف هو الخبر. إذن المحذوف هو المسند. إذن أي المتنهد هو المطالب به، يعني هو الذي يطالب بهذا الإسفار، يعني هو السبب. دون، يعني غير قولنا المطالب به هو المتنهد. لو قلنا المطالب به هو المتنهد أصبحت كلمة المطالب مبتدأ، فالمحذوف يكون المسند إليه، والمتنهد يكون هو الخبر المسند. فيقول إذا ليس المقصود هو أن المسند إليه هو المحذوف، إنما المحذوف هو المسند، والمذكور هو المسند إليه الذي هو المبتدأ. لذلك قال دون المطالب به هو المتنهد. لذلك أنا قلت ممكن نقرأها المطالب به هو المتنهد على حكاية الحال، المتنهد به هو فتكون مبتدأ، والمتنهد هو المتنهد هي الخبر، يكون هو ضمير فصل. تبهتم؟ إذا لدينا عبارة الآن، المتنهد هو المطالب في البيت، أتت المتنهد، إذن هي المبتدأ، إذن الخبر محذوف وهو المسند. إذا قلنا المطالب هو المتنهد، إذن المطالب هو المبتدأ وهو المسند إليه فهو المحذوف، والمتنهد هو الخبر مذكور، وهذا ليس المقصود. إذن الشاهد هنا على أن الخبر الذي هو المسند هو المحذوف. يقول ثم يقول إن فسر بمن، من به، من به، فسرنا كلمة من، هذا اسم الاستفهام، فسرنا كلمة من بماذا؟ فسرناه بالمطالب به، يعني كلمة من قلنا من المطالب به. إذا فسرنا من، من المطالب به؟ لأن مطلوب السائلة التي سألت قالت وقد رأت اصفراري من به وتنهدت، فأجبتها المتنهد، إذن كانت تسأل، لأن مطلوب السائلة على هذا، يعني على هذا الفهم، الحكم على شخص معين بأنه المطالب به ليتعين عندها، يعني هي تسأل عن الشخص الذي سبب هذا الاصفرار للمتكلم، هذا الاصفرار للمتكلم ليتعين عن عندها ولتعرفه، فهو غير متعين في الأساس، لذلك هو الخبر وليس المبتدأ. لو كان هو المبتدأ لكان متعينا عندها بالأساس، ولما سألت عنه. فإذا هي تسأل عن الشخص الذي سبب هذا الاصفرار ليتعين عندها، يعني لتعرفه. تبهنا؟ لا الحكم على المطالب به بالتعيين، هي لا تحكم ان اللي طالب على الذي طلب بالاصفرار، هي لا تعرفه. لو كانت تعرفه لا تحكم، يعني تسأل هذا الذي طلبك به من هو، لم تقل هذا، هي طلبت الاصفرار، سبب لهذا الاصفرار بسبب ماذا؟ وقيل معناه من فعل به، فيكون التقدير فعل به المتنهد، يعني هذا تأويل آخر، توجيه آخر. التوجيه الأول المتنهد مبتدأ، الخبر محذوف اختصارا واحترازا من العبث لضيق المقام، والخبر هنا الاسم ثم وهو المسند. التأويل الثاني فعل به المتنهد، أيضا صحيح، من فعل، من به، يعني من فعل به هذا، فالجواب فعل به المتنهد، فالمتنهد تصبح فاعلا لفعل محذوف تقديره فعل وهو المسند أيضا، لأن الفعل أيضا هو مسند. فعلى التوجيهين المسند محذوف. أرجو أن يكون البيت قد أصبح واضحا. نعم، ننتقل الآن إلى الجزئية الثانية بدون الضيق، يعني بدون ضيق المقام، ترك المسند احترازا من العبث واختصارا، ليس لضيق المقام، بغير ضيق المقام. تفضل. وإما بدون الضيق كقوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه على وجه، أي والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. ويجوز أن يكون جملة واحدة، وتوحيد الضمير لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله، فكان في حكم مرضي أو في حكم مرضي واحد، كقولنا: إحسان زيد وإجماله نعشني وجبر مني. وكقولك: زيد منطلق وعمر، أي عمر كذلك. نعم، نقف الآن، سندخل بعد ذلك في آية كريمة أخرى. الآن إذن هنا وإما بدون ضيق، يعني بدون ضيق المقام يترك المسند اختصارا واحترازا من العبث، كقوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. الآية الكريمة في سورة التوبة: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. طيب، على وجه ما المعنى المراد هنا؟ والله ورسوله أحق أن يرضوه. لدينا توجيهان في الآية. التوجيه الأول: والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. إذا لدينا هنا لفظ اسم الجلالة مبتدأ، خبره محذوف، خبره محذوف، والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك، ورسوله كذلك. إذن على هذا التوجيه يكون المسند متروكا، ولا يوجد هنا ضيق مقام، لا يوجد هنا ضيق مقام، إنما هذا يفهم لتخيل أحد الدليلين، للدليل العقلي، هذا للدليل العقلي، مفهوم من الدليل العقلي. طيب، وتوحيد الضمير، الآن هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني: ويجوز أن يكون جملة واحدة، يعني أخبر عن اسم الجلالة ورسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه، أن يرضوه أحق أن، يعني أتى الخبر عن الجلالة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويجوز أن يكون جملة واحدة. نحن قلنا: والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، لدينا إذن جملتان. قلنا: والله ورسوله أحق، أصبحت جملة واحدة. وتوحيد الضمير، وين توحيد الضمير؟ يرضوه، أحق أن يرضوه، الهاء تعود على المفرد، لم تقل الآية أحق أن يرضوهما، الآية قالت أن يرضوه، فالهاء عائدة على المفرد. وتوحيد الضمير لأنه، لماذا وحد الضمير؟ لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله، ما في فرق، ما في تفاوت بين رضا الله سبحانه وتعالى أو رضا الله سبحانه وتعالى ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما ترضي الرسول صلى الله عليه وسلم أنت أيضا في ساحة إرضاء الله سبحانه وتعالى، عندما يرضى الله عليك أنت أيضا في ساحة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم راضيا عنك. فكان في حكم مرضي واحد، يعني كانوا في حكم أنه أن المرضي، المرضي شيء واحد، شيء واحد، كقولنا: إحسان زيد وإجماله نعشني وجبر مني. نعشني هو، وجبر هو، يعود على مفرد، نحن لدينا إحسان ولدينا إجمال، الإحسان بما فيه من الخير والإجمال بما فيه من تقديم الجميل، فهذا أيضا فيه إثنان، لكن الضمير عاد على واحد، عاد على مفرد، وكأنها جملة واحدة: إحسان زيد وإجماله نعشني وجبر مني. إذن في توجيه الآية الكريمة: والله ورسوله أحق، يمكن أن نقول بأن المسند المسند محذوف وهو خبر اسم الجلالة، وعلى ذلك يكون لدينا جملتان. ويمكن أن نقول لا حذف هنا لا للمسند ولا للمسند إليه، على أن الآية جملة واحدة، وعلل لماذا أتى الضمير بالإفراد، وكذا في قوله إحسان زيد وإجماله نعشني وجبر مني. وقولك زيد منطلق وعمر، تقول زيد منطلق وعمر، أنت عبرت الآن عن زيد بأنه ماذا تفهم من عمر؟ أيضا منطلق، ولم تذكر كلمة منطلق، حذفت المسند الذي هو الخبر لأنه مفهوم من خلال الجملة نفسها، أي عمرو كذلك. إذن اتضح هنا بأن حذف المسند هنا لا يوجد ضيق مقام، لا يوجد تحسر، لا يوجد تألم، لا يوجد استنجاد، لا يوجد استغاثة، لا يوجد شعر يحتاج لوزن، تبهنا، إنما كان هنا فقط لتخيل أحد الدليلين وهو دليل عقلي، لأنه مفهوم هنا من خلال السياق، من خلال السياق. ثم يأتينا بآية كريمة أخرى، تفضل. وعليه قوله تعالى، وعليه قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، أي واللائي لم يحضن مثلهن. وقولك خرجت فإذا زيد، وقولك نقف قليلا بارك الله فيك. الآية الكريمة واضحة هنا، الآية الكريمة واضحة، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. طيب واللائي لم يحضن، اللائي يئسن من المحيض، ثم قال واللائي لم يحضن، لم يذكر الخبر للائي، اللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن مثلهن. إذن واللائي لم يحضن كذلك، إذن المسند أيضا هنا محذوف لأنه مفهوم عقلا من خلال سياق الآية الكريمة، احترازا من العبث وتخيلا لأقوى الدليلين وهو الدليل العقلي، وقولك خرجت فإذا زيد، هذه فإذا إذا الفجائية، وإذا الفجائية تدخل على الجملة الإسمية، إذا بعدها مبتدأ، فزيد مبتدأ مرفوع، أين خبره؟ خبره هنا محذوف أيضا لأنه مفهوم، فتقول زيد موجود، زيد واقف، زيد ثابت، زيد حاضر، لك أن تقدر الخبر وفق ما تفهم. إذن أيضا هنا المسند الذي هو الخبر أيضا محذوف، ليس بسبب ضيق المقام، بغير ضيق المقام، لكن احترازا من العبث والأخذ بتخيل أحد الدليلين، الدليل الأقوى، أخذ الدليل الأقوى اللي هو الدليل العقلي، الدليل الثاني هو الدليل اللفظي وهو الأضعف، لأنه الدليل اللفظي دائما هو بحاجة للدليل العقلي، يعني أنت من خلال اللفظ، اللفظ في خدمة العقل، هو وعاء للعقل، وعاء للتفكير، فالدليل العقلي هو الدليل الأقوى. ثم ينتقل الآن إلى جزئية أخرى، تفضل. نعم، قال وقولك لمن قال هل لك أحد، إن الناس إلب عليك، إن زيدا وإن عمرا، أي إن لي زيدا وإن لي عمرا. وعليه قوله إن محلا وإن مرتحلا، أي إن لنا محلا في الدنيا وإن لنا مرتحلا عنها إلى الآخرة. نعم، نقف قبل أن ندخل في الآية الكريمة، لأن وقولك لمن قال لك، لمن قال هل لك أحد، سألك واحد سؤال، هل لك أحد، إن الناس إلب عليك، إن الناس إلب عليك، إن زيدا وإن عمرا، أين خبر إن، أين خبر إن، خبر إن أيضا هو الخبر اللي هو المسند، أيضا متروك هنا، وشرح أي إن لي زيدا، زيدا اسم إن، ولي الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم لإن، وإن لي عمرا حذف أيضا المسند الذي هو الخبر لأنه مفهوم أيضا بالدليل العقلي. طيب. ثم يقول عليه قوله إن محلا وإن مرتحلا، نفس التأويل، يعني إن لنا محلا، محلا اسم إن، والخبر هنا الذي هو المسند متروك، والجار المجرور متعلقان بالخبر المحذوف كما يقول النحويون بمحذوف خبر إن. نعم، إن لنا محلا في الدنيا وإن لنا مرتحلا عنها إلى الآخرة. أيضا إن لنا مرتحلا اسم إن مرتحلا، ولنا يعني وإن مرتحلا موجود لنا، فأيضا الخبر هنا محذوف يتعلق به الجار والمجرور. ندخل في الآية الكريمة، تفضل. نعم، تفضل. وقوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، تقديره لو تملكون تملكون مكررا لفائدة التأكيد، فأضمر تملك الأول إضمارا على شريطة التفسير، وأبدل من الضمير المتصل الذي هو الواو ضمير منفصل وهو أنتم لسقوط ما يتصل به من اللفظ، فأنتم فاعل الفعل المضمر، وتملكون تفسيره. قال الزمخشري هذا ما يقتضيه علم الإعراب، فأما ما يقتضيه علم البيان فهو أن أنتم تملكون فيه دلالة على الاختصاص، وأن الناس هم المختصون بالشح المتبالغ. نعم. ونحوه قول حاتم. نقف قبل قول حاتم. نعم، الآية الكريمة لاحظوا معي، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، ماذا أتى بعد لو؟ الضمير أنتم اسم، والأصل أن لو تدخل على الجملة الفعلية، يأتي بعدها فعل، يأتي بعدها فعل، لذلك قدروا هنا لو تملكون تملكون، لو تملكون تملكون، تملكون الأولى يعني لو تملك، بدل كلمة أنتم، بدل كلمة أنتم تملكون. الآن لدي الضمير المتصل واو الجماعة، كان متصل عندما ذكرت الفعل تملك، حذف الفعل، حذف الفعل فانفصل الضمير، فبدل الواو أصبح أنتم، أصبح أنتم، يعني أنتم هذه، أنتم هذه، بدل واو الجماعة واو الضمير في تملكون المحذوفة، لأن لو تدخل في الأصل فيها أن تدخل على الجملة الفعلية، لذلك قال تقديره لو تملكون تملكون، يعني بدل كلمة أنتم تملكون. طيب من أين أتت أنتم؟ قال أنتم هذه بدل من واو الجماعة الموجودة في كلمة تملكون، هناك ضمير متصل عندما لم يذكر الفعل انفصل الضمير فجاء بلفظ أنتم، بلفظ أنتم، لاحظوا لو أنتم تملكون، لو تملكون أنتم، يعني أنتم ما إعرابها على هذا الأساس؟ إعرابها أنتم ضمير رفع منفصل في محل رفع فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده، اللي هو تملكون الثانية، اللي هو تملكون المذكورة، قل لو أنتم تملكون. لاحظتم معي؟ إذن الآن لدي هنا أنتم فاعل وهو مسند إليه، ما المحذوف؟ المحذوف هو الفعل وهو المسند، وهو المسند. إذن هنا لدي حذف أو ترك المسند الذي هو الفعل. إذن لاحظوا علاقة الإعراب بالبلاغة، علاقة الإعراب بالبلاغة، بنوا هذا الحذف على أن لو تدخل على الجملة الفعلية، لذلك قدروا هنا فعلا. نعم، لذلك قال فأضمر تملك الأول إضمارا على شريطة التفسير، أضمر حذف على شريط أن الفعل اللي بعده، اللي فعل بعد كلمة أنتم يفسر هذا المضمر، وأبدل من الضمير المتصل الذي هو واو الجماعة، الذي هو الواو ضمير منفصل اللي هو أنتم، أنتم وهو أنتم لسقوط ما يتصل به، سقط الفعل، الفعل محذوف متروك، فأبدل الضمير المتصل ضميرا منفصلا ما يتصل به من الله. فأنتم فاعل لفعل فاعل الفعل المضمر، فاعل الفعل المضمر. إذن والفاعل كما ذكرت هو مسند إلي والفعل هو المسند، إذن المحذوف في الآية الكريمة هو المسند لتخيل العدول إلى أحد الدليلين، إلى أقوى الدليلين وهو الدليل العقلي، إضافة إلى الدليل النحوي الموجود أيضا في الآية الكريمة. الآن الزمخشري رأي ثاني، يعني يقول إن هذا التوجيه هو توجيه النحويين، لكن هذا التوجيه النحوي بني عليه توجيه بلاغي بأن المسند هنا حذف أو ترك على ما صرح الشيخ. لكن الزمخشري له رأي آخر، يقول الزمخشري هذا ما يقتضيه علم الإعراب، فأما ما يقتضيه علم البيان فهو أن أنتم تملكون في دلالة الاختصاص. من أين أتى الاختصاص؟ يريد أن يقول بأن أنتم مقدم على تملكون، فتقديم الفاعل تملكون، تقديم الفاعل تملكون، فاعل تملكون، يعني تقديم ما حقه التأخير أفاد الاختصاص وأفاد القصر والاختصاص. إذن يقول فهو أن أنتم تملكون في دلالة الاختصاص، وأن الناس هم المختصون بالشح المتبالغ فيه أو المتبالغ فيه. نعم، إذن اتضحت الآية الكريمة، المحذوف على تقدير وجود فعل بعد لو، المحذوف هو المسند على أن كلمة أنتم أو الضمير أنتم في محل رفع فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده، وقد مر معنا هذا بالتفصيل في مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. ندخل أيضا في شواهد أخرى أو أمثلة أخرى، تفضل. نعم، قال ونحوه قول حاتم لو ذات سوار لطمتني، وقول المتلمس. طيب خلينا بقول حاتم، هذا المثال مرة معنا سابقا، لو ذات سوار لطمتني، بعد لو أتى اسم، وعلى القاعدة بأن لو تدخل على الفعل تدخل على الجملة الفعلية لا تدخل على الجملة الاسمية، لأن لاحظنا أن هناك خلافا في دخول لو على الجملة الاسمية، فقالوا ذات هنا ما إعرابها؟ فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، أي لو لطمتني ذات سوار لطمتني. والتفسير هنا يفيد التأكيد، صحيح تفسير لكنه فيه معنى التأكيد، فيه معنى التوكيد. إذن هنا المحذوف أيضا في قول حاتم هو المسند الذي هو الفعل، على أن ذات فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، والتقدير لو لطمتني ذات سوار لطمتني. نعم، تفضل. وقول المتلمس، تفضل. وقول المتلمس ولو غير إخواني أرادوا نقيصتي، وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المفسر برز الكلام في صورة المبتدأ والخبر، وكقوله تعالى أفمن زين له سوء عمله. قبل ما ندخل في صورة فاطر في الآية الكريمة، ولو غير إخواني أرادوا نقيصتي، لو أيضا بعد لو أتى هنا غيره، ولو غير إخواني أرادوا نقيصتي، المعنى ولو أراد غير إخواني أرادوا نقيصتي. إذن هنا المسند أيضا هو المتروك أو المحذوف، لأنه غير هنا ليست مبتدأ على من رأى بأن لو مختصة بالجملة الفعلية، فلذلك يقدر هنا فعل وغير فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور. ما دام الفعل هو المحذوف إذن المسند هو المحذوف أو المتروك. طيب لا ندخل في الآية الكريمة في سورة فاطر، تفضل. نعم، قال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أي كمن لم يزين له سوء عمله. والمعنى: أفمن زين له سوء عمله من الفريقين الذين تقدم ذكرهما، الذين كفروا والذين آمنوا، كمن لم يزين له سوء عمله. ثم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له ذلك قال لا، فقيل: إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقيل المعنى: أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرات، فحذف الجواب لدلالة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. أو أفمن زين له سوء عمله كمن هداه الله، فحذف لدلالة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لا نقف عند الآية الكريمة والأوجه الموجودة في الآية الكريمة، لابد لنا من قراءة الآية كاملة حتى يعني نفهم سياق الآية ونتعرف أين الحذف والأوجه التي اتجه إليها المفسرون. الآية الكريمة في سورة فاطر، لدينا الآيتان السابعة والثامنة من سورة فاطر، بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. إذن الآية السابقة عن هذه الآية تتحدث عن الذين كفروا وأن لهم عذاب شديد، وعلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم مغفرة وأجر كبير. تتحدث عن فئتين، عن المؤمن، عن الكافرين وعن المؤمنين. ثم أتت الآية: أفمن زين له، وتعلمون بأن التزيين بمعنى تحسين ما ليس بحسن، تزيين شيء أي تحسن شيئا ليس حسنا، ليس حسنا سواء كان بعضه أو كله غير حسن، لكن هذا معنى التزيين. ولاحظوا في الآية الكريمة: أفمن زين له سوء عمله، سوء عمله، سوء عمله، فسرت لنا زين يعني هو عمل سيء، فالشيطان يزين هذا العمل السيء ويوحي للإنسان أو يشعر الإنسان أو يضحك على الإنسان بأن هذا العمل حسن، وهو ليس بحسن، وليس بحسن. لذلك قال هنا الاستفهام: أفمن، أفمن، الهمزة استفهام إنكاري، الهمزة هنا استفهام إنكاري. طيب الآن ندخل الآن في الشاهد، أين الشاهد هنا؟ نبحث عن الخبر المحذوف لأنه هو يتحدث عن حذف المسند. طيب أين المبتدأ أولا؟ أين المبتدأ؟ عندنا لدينا أفمن زين له سوء عمل، لدينا من، من هذه؟ إما أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، وإما أن تكون اسم شرط، وعلى الوجهين هي في محل رفع مبتدأ، على الوجهين هي في محل رفع مبتدأ. أين الخبر إذن؟ الخبر محذوف، إذن المسند محذوف. ما تقدير هذا الخبر؟ ما تقدير هذا المسند المحذوف؟ قالوا تقديره، قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، كمن لم يزين له سوء عمله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا. فجاءت الآية: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إذن التوجيه الأول، أولا اتفاق بأن الخبر محذوف، المسند محذوف. تقدير هذا الخبر، تقدير هذا الخبر المحذوف، هناك عدة توجيهات. التوجيه الأول بأن المعنى هو أفمن زين له سوء عمله انتهينا هي بالآية الكريمة. الخبر كمن لم يزين له سوء عمله، كمن لم يزين له سوء عمله. وكأن الرسول، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، الجواب جواب رسول الله، ليس هؤلاء مثل هؤلاء، ليس هؤلاء مثل، ليس من هؤلاء مثل هؤلاء. فأتت الآية الكريمة، فإن الله يضل من يشاء، لاحظوا، يزين له سوء عمله الكافرين، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني، التوجيه الثاني بأن الخبر هو بمعنى ذهبت نفسك عليهم حسرات. أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرات، يعني هؤلاء الكافرون الذين زين لهم الشيطان سوء أعمالهم تتحسر عليهم، متحسر عليهم، ذهبت نفسك عليهم حسرات، بدليل، بدليل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، النهي، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث قالوا أفمن زين له سوء عمله كمن هداه الله، كمن هداه الله، يعني مثل من هداه الله، يعني هؤلاء الكافرون وهؤلاء العصاة الذين استجابوا للشيطان الذي زين لهم سوء، الذي زين لهم سوء عملهم، مثل أولئك الذين هداهم الله. الجواب طبعا لا، لأنه قلنا الهمزة هنا استنكارية، فحذف. والدليل على ذلك، دليل على ذلك، دليل على ذلك قوله تعالى فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إذن في الآية الكريمة حذف أو ترك الخبر، ترك الخبر لأقوى الدليلين وهو الدليل العقلي، وتوجيه الخبر هنا لدينا عدة توجيهات ذكرناها، وهناك يعني تفصيل في كتب التفسير في هذه الآية الكريمة. انتهينا الآن من هذه الآية. لاحظوا يعني هو وقف عطانا الشاهد، الشاهد بأنه محذوف الخبر هو، وهو المسند، لكن أيضا أعطانا نوافذ مشرعة لفهم هذا الخبر، توجيه المفسرين لهذا الخبر. ندخل الآن في آيات أخرى، تفضل. وأما قوله تعالى، وأما قوله تعالى بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، وقوله تعالى سورة أنزلناها، وقوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة، فكل منها يحتمل الأمرين، حذف المسند إليه وحذف المسند، أي فأمري صبر جميل أو فصبر جميل أجمل، وهذه سورة أنزلناها، أو فيما أوحينا إليك سورة أنزلناها، وأمركم أو الذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة لا يشك فيها ولا يرتاب، كطاعة الخلص من المؤمنين الذين طابق باطن أمرهم ظاهرة، لا أيمان تقسمون بها بأفواهكم وقلوبكم على خلافها، أو طاعتكم طاعة معروفة أي بأنها بالقول دون الفعل، أو طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه من هذه الأيمان الكاذبة. أحسنت، بارك الله فيك. طيب لدينا الآن آيات كريمة أيضا، هذه الآيات يقول أنها تحتمل أن يكون المسند هو المحذوف، ويتحتمل أيضا أن يكون المسند إليه هو المحذوف. فصبر جميل، نأخذ الآية آية، الآية الأولى، الآية الأولى بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، فصبر جميل، واضح، فالأمر صبر جميل. إذن على هذا يكون المسند إليه محذوف هو المبتدأ. إذا قلت فصبر جميل أجمل وأفضل أو أحسن فيكون الخبر هو المحذوف، فإذا المسند هو المحذوف، فالآية واضحة. في الآية الثانية سورة أنزلناها، الآية الأولى طبعا في سورة يوسف، والآية الثانية سورة أنزلها في النور، الآية الأولى في سورة النور سورة أنزلناها. لا، لو أتانا لإعراب سورة، لإعراب سورة نقول مبتدأ مرفوع والخبر محذوف، نقول خبر مرفوع والمبتدأ محذوف، هذه سورة، هذه سورة. طب هنا طيب، إذن الآن عندما قال المبتدأ، المبتدأ مرفوع والخبر الخبر محذوف، طيب أين الـ أين الـ أين الخبر، أين الخبر؟ قالوا إن الخبر عند سورة أنزلناها، ماذا قال هنا؟ فيما يتلى عليكم، فيما يتلى عليكم سورة أنزلناها، أو فيما يوحى إليكم سورة أنزلناها. حطم. إذن قدر الآن عبارة تدل على الخبر، متعلقة بالخبر. انتبهنا، لاحظوا ماذا قال هنا، وهذه سورة أنزلناها، هذه سورة أنزلناها، هذه المبتدأ وسورة الخبر، هذه حذفت. إذن المسند إليه على هذا التأويل هو المحذوف، وسورة الخبر المسند موجود. على التأويل الثاني، فيما أوحينا إليك سورة أنزلناها، فيكون سورة مبتدأ مؤخر والخبر المقدر في الذي أوحينا إليك. إذن سورة، سورة موجودة فيما أوحينا إليك، أو فيما يتلى عليك، أو فيما يوحى إليكم، وهكذا. إذن هنا التقدير. طيب قد يسأل سائل، وجملة أنزلناها، جملة أنزلناها، جملة أنزلناها هذه في محل رفع صفة لصورة، يعني صورة منزلة، أنزل إنزالا فهي منزلة، أو منزلة، صورة منزلة من الله سبحانه وتعالى، فهي إذن في محل رفع صفة لصورة. وصورة إما أن تكون مبتدأ والخبر محذوف، وعلى هذا تكون في، يكون في الآية شاهد على حذف المسند، وإما أن تكون كلمة صورة خبر لمبتدأ محذوف، ويكون في الآية شاهد على حذف المسند إليه. في الآية الثالثة، طاعة، طاعة معروفة. لو أتينا الإعراب طاعة أيضا، نقول طاعة إما أن تكون خبرا لمبتدأ مضمر، تكون خبر لمبتدأ مضمر، يعني أمرنا طاعة، أمرنا طاعة، فيكون المحذوف المسند إليه، لأن هي إذا قلنا أنها خبر، إذا قلنا أنها خبر، المطلوب طاعة، الأمر طاعة، أمرنا طاعة، كله يستقيم، وتكون طاعة خبر لمبتدأ، لمبتدأ محذوف، أي أن المحذوف على هذا التأويل هو المسند إليه. طيب إذا قلت طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان التي تقسمونها، لأن أصبحت طاعة مبتدأ ومبتدأ والخبر محذوف، إذن هذا شاهد على حذف المسند، وجاز الابتداء بالنكرة هنا لأنها موصوفة، جاز لأنها مخصصة بالوصف، طاعة معروفة، معروفة نعت صفة لطاعة، فالنكرة هنا مخصصة بالوصف، لذلك جاز البدء بها. إذن لاحظوا علاقة الإعراب في البلاغة، الانفصام بينهما. انتبهنا، في الإعراب عندما نقول مبتدأ والخبر محذوف، أو الخبر والمبتدأ محذوف، يترتب على ذلك حذف المسند أو المسند إليه. إذن هذه الآيات تحتمل حذف المسند كما تحتمل حذف المسند إليه. تفضل. وأيضا مما يحتمل الوجهين، نعم، قال ومما يحتمل الوجهين قوله سبحانه وتعالى ولا تقولوا ثلاثة، قيل التقدير ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة، ورد بأنه تقرير لثبوت آلهة، لأن النفي إنما يكون للمعنى المستفاد من الخبر دون معنى المبتدأ، كما تقول ليس أمراؤنا ثلاثة، فإنك تنفي به أن تكون عدة الأمراء ثلاثة دون أن تكون لكم أمراء، وذلك إشراك، مع أن قوله تعالى بعده إنما الله إله واحد يناقضه. نعم، اكمل، يعني كله متعلق بالآية الكريمة، ننتهي من الآية الكريمة. والوجه أن ثلاثة صفة مبتدأ محذوف، أي يكون مبتدأ محذوفا مميزه لا خبر مبتدأ. والتقدير ولا تقولوا لنا أو في الوجود آلهة ثلاثة أو ثلاثة آلهة، ثم حذف الخبر كما حذف من لا إله إلا الله وما من إله إلا الله، ثم حذف الموصوف أو المميز كما يحذفان في غير هذا الموضع، فيكون النهي عن إثبات الوجود لآلهة، وهذا ليس فيه تقرير لثبوت إلهين، مع أن ما بعده أعني قوله إنما الله إله واحد ينفي ذلك، فيحصل النهي عن الإشراك والتوحيد من غير تناقض. ولهذا يصح أن يتبع نفي الاثنين فيقال ولا تقول لنا آلهة ثلاثة ولا إلهان، لأنه كقولنا ليس لنا آلهة ثلاثة ولا إلهان، وهذا صحيح ولا يصلح أن يقال عن التقدير الأول ولا تقول آلهتنا ثلاثة ولا اثنان، لأنه كقولنا ليست آلهتنا ثلاثة ولا اثنين، وهذا فاسد. ويجوز أن يقدر ولا تقول الله والمسيح وأمه ثلاثة، أي لا تعبدوهما كما تعبدونه، لقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فيكون المعنى ثلاثة مستوون في الصفة والرتبة، فإنه قد استقر في العرف أنه إذا أريد إلحاق اثنين بواحد في وصف وأنهما شبيهان له أن يقال لهم أو أن يقال هم ثلاثة، كما يقال إذا أريد إلحاق واحد بآخر وجعله في معناه هم اثنان. نعم، الآية الكريمة في سورة النساء، الآية الكريمة في سورة النساء، ولا بد أيضا لنا أن نعود لبداية الآية حتى نتفهم مقصد هذه الجزئية، ونقف عند الأوجه التي ذكرها الشيخ والمعاني العميقة التي ذكرها الشيخ في إعراب كلمة ثلاثة والوقوف عند المحذوف في كلمة ولا تقولوا ثلاثة. الآية الكريمة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لأن الآية الكريمة تخاطب النصارى لكن أتت في صيغة يا أهل الكتاب، والمقصود في الآية الكريمة النصارى، والسؤال لماذا خاطبهم يا أهل الكتاب؟ لأن هذا من باب التعريض بهم، لأنهم لم يعملوا بما ورد في الكتاب المنزل عليهم، فيعرض بهم أنتم أهل الكتاب، أهل الكتاب، وفي الكتاب هداية، في الكتاب هداية لكم، لكنكم لم تعملوا بما أتى في هذا الكتاب، لذلك قال يا أهل الكتاب، والمقصد هو كما ذكرت النصارى. ثم قال لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. هم يقولون بالثالوث المقدس لديهم، بالثالوث المقدس في عقيدتهم، في عقيدتهم، لذلك ينهاهم الله سبحانه وتعالى عن هذا الشرك، عن هذا الشرك وعن قولهم الثالث ثلاثة أو الاثنان في آية أخرى ذكرها قبل قليل، الاثنين وما إلى ذلك، كل هذا فاسد على ما ذهبوا إليه. إذا نقف الآن عند كلمة ثلاثة، ولا تقول ثلاثة. قال الشيخ بأن هنا ولا تقول ثلاثة، قيل التقدير ولا تقول آلهتنا ثلاثة، يعني آلهتنا المبتدأ وثلاثة الخبر، والمبتدأ المحذوف، إذا المسند إليه محذوف، المسند إليه محذوف. طيب ورد، يعني هذا التقدير رفض ورد بأنه تقرير لثبوت آلهة. يعني عندما قال ولا تقولوا ثلاثة آلهتنا ثلاثة، نفى العدد اللي هو ثلاثة، ولم ينفي تعدد الآلهة على هذا المعنى الذي أورده الشيخ. على ما يقول الشيخ يقصد عندما أقول لك طيب لا تقل مدارسنا خمس، ما المنفي بالجملة؟ المنفي هو العدد خمسة. يمكن أن تقول لي مدارسنا ثمان، مدارسنا عشر مدارس، مدارسنا ثلاث مدارس. إذن النفي وقع على الخبر ولم يقع على المبتدأ. فإذن هذا التقدير أن يكون المحذوف هو المسند إليه اللي هو المبتدأ، إذن يقول هذا مردود لأنه على معنى يعني لا يصح، على معنى لا يصح، لأن نقول لأن النفي إنما يكون للمعنى المستفاد من الخبر دون معنى المبتدأ. كما تقول ليس أمراؤنا ثلاثة، نحن عندنا أمراء لكن ثلاثة ممكن أربعة ممكن خمسة، فهنا فإنك تنفي به أن تكون عدة الأمراء ثلاثة دون أن تكون لكم أمراء، وذلك إشراك. إشراك يعني بمعنى إقرار وجود الآلهة. كلمة آلهة جمع، والجمع يعني التعدد، يعني هناك إشراك. إذا أثبتنا كلمة آلهة ونفينا كلمة ثلاثة فيكون في ذلك إشراك. هكذا يقول الشيخ، مع أنه في الآية الكريمة واضح، الآية الكريمة تقول الآية الكريمة إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد القصر، وإنما تفيد الحصر والقصر، إنما الله إله واحد. فهذا يناقض كلمة آلهة، يناقض كلمة آلهة. طيب ما هو الوجه يا شيخنا، ما هو الوجه إذن الذي يعني تذهب إليه؟ يقول بأنه ثلاثة هنا صفة، صفة لمبتدأ محذوف، صفة لمبتدأ محذوف، والخبر محذوف. ما هو التقدير؟ يقول ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة، ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة، يعني آلهة لنا ثلاثة. فثلاثة صفة لآلهة، وآلهة هو المبتدأ محذوف، والجار والمجرور متعلقان بالمحذوف خبر لآلهة. لا تقولوا لنا آلهة، إذن أصبح شيء خاص فيهم، أصبح الشيء خاصا فيهم، هذا تقدير. أو لا تقولوا في الوجود آلهة ثلاثة، إذن آلهة مبتدأ، في الوجود الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، وصارت كلمة ثلاثة صفة لهذا المبتدأ المحذوف، لهذا المبتدأ المحذوف. إذا قال والوجه، يعني عندما يقول الوجه معناته الوجه الصحيح، أن ثلاثة صفة مبتدأ محذوف، أو يكون مبتدأ محذوفا، محذوفا مميزه، يعني المعدود، يعني المعدود، يعني بمعنى نقول ولا تقولوا لنا أو في الوجود ثلاثة آلهة، ثلاثة ولا ثالث، ثلاثة عدد. ما هو المعدود؟ آلهة، هو تمييز العدد، وتمييز العدد من ثلاثة عشر يكون مجرورا بالإضافة، مضاف له ثلاثة طلاب، خمسة مدرسين. إذن يكون هنا المميز اللي هو المضاف إليه الذي يفسر العدد يعني المعدود نعم يكون يعني ثلاثة مبتدأ مميزه محذوف يكون محذوفة. تبعنا إذن ثلاثة ممكن تعرب وعيد مرة ثانية ثلاثة خبر لمبتدأ محذوف وتقدير الكلام آلهتنا ثلاثة والشيخ يرد ذلك لأن في ذلك إثبات لتعدد الآلهة ونفي لعدد ثلاثة فقط. نعم ثلاثة يمكن أن تكون صفة لمبتدأ محذوف صفة لمبتدأ محذوف على تقدير ولا تقول لنا آلهة ثلاثة أو لا تقول في الوجود آلهة ثلاثة أو يمكن أن تكون ثلاثة مبتدأ نعم والتمييز المبتدأ يعني المضاف إليه الذي المعدود محذوف والتقدير ولا تقول لنا أو في الوجود ثلاثة آلهة إذن هذه التقديرات الموجودة عند الشيخ لكن عندما الآن في الأخير لاحظوا في الأخير ويجوز أن يقدر ولا تقول الله المسيح وأمه ثلاثة وهذا ما ذهب إليه النحويون ومعظم المفسرين بأن ثلاثة خبر لمبتدأ محذوف والحديث عن عقيدة النصارى وهو ينهى النصارى كما ذكرت لماذا ذكرت في البداية ونبه بأن الخطاب موجه إلى النصارى الذين يقولون بالثالوث المقدس يقول الله والمسيح وأمه كما يقولون هكذا إذن يجوز يقول أن يقدر ولا تقول الله المسيح وأمه ثلاثة أي لا تعبدوهما من دون الله سبحانه لا تعبدون المسيح وأمه كما تعبدونه لقوله تعالى كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعني الله ثالث واحد تبهنا والعياذ بالله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة والآية الكريمة الثانية تقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إلهين من دون الله إذن اتخذوني لاحظوا وأمي إلهين إذن عيسى وأمه إلهين والله هو الثالث وما والعياذ بالله إذن على هذا التوجيه يصح أن المقصود بكلمة آلهة هنا إذا قال يعني ثلاثة خبر لمبتدأ محذوف تقديره آلهتنا ثلاثة على ما ذهب إليه النصارى بأن مريم وعيسى والله سبحانه وتعالى ثالثهما والعياذ بالله على هذا التوجيه يصح أن تكون ثلاثة خبر لمبتدأ محذوف وسياق الآية يعطينا هذا المعنى لأن الخطاب للنصارى الخطاب ليس للمؤمنين حتى نقول بأن كما ذهب الشيخ بأن خبر لمبتدأ محذوف وآلهة عن التعدد هم يقولون بالتعدد هم مشركون تبهتم؟ إذن هو ينهاهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.